يقول: ما زال طالب في الجامعة ولا يعمل. يقول: أخي الأصغر مني يدرس في شهادة تعليمية ينفق عليها أبواي نصف الدخل الأساسي تقريبا على حاجات تخص تفوقه في الشهادة بسبب تخصصه العلمي، لم أكن أطلبها منهم لعدم ضرورتها، وعندما طلبت منهما مالا لشراء كتب دينية أحتاجها وشرائط قرآن أسمعها رفض، وقال إن دخلنا لا يسمح، بل وقال: ما علينا إلا الأكل والشرب والتعليم، ولسنا مسؤولين عن هذه الكتب، ويكفي ما عندنا، علما بأني منحت من الجامعة مبلغا من المال. فقلت: هو لمستلزمات الكلية لأخفف المصاريف. سؤالي: هل يجوز لي أن أصرف هذا المبلغ في شراء الكتب دون موافقتهما؟ أحسن الله إليكم. الجواب هو بالنظر إلى الواجب. أولا، أن العدل واجب بين الأولاد لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا هو الأصل، ما لم يوجد مبرر شرعي للتفضيل، هذا هو الأصل. ثانيا، أن الواجب على الأب في حالة عجز الولد عن القيام بالكسوته ونفقته من الأكل والشرب وكذلك سكنه، هذا متعين على الأب إذا كان قادرا على ذلك وكان الولد محتاج إلى ذلك، هذا هو الواجب عليه. أما ما يتعلق بشراء الكتب فهذا ليس بواجب على الأب، لأنني أفهم من السؤال أن هذا الشخص يريد أن يكون مكتبة في بيته. أما إذا كانت الكتب هذه تتعلق بالتعليم بالمادة التي يتعلمها، فإن والده يعطيه ما يحتاج إليه في هذه الناحية، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم.